مؤسسة دابق الخلافة للإنتاج الصوتي تقدم. مضيت بدربي أشق الصفوف وأغرز سيفي بجند العدا، وأحمل روحي وألقي فؤادي بدرب الجهاد بدرب الهدى. إذا جن ليلي وأسبلت دمعي وأدعو إلهي بذلت الفدا، وفي الصبح نمضي ندك الأعادي نزيل الحدود نلبي النداء. إذا جن ليلي وأسبلت دمعي وأدعو إلهي بذلت الفدا، وفي الصبح نمضي ندك الأعادي نزيل الحدود نلبي النداء. بعصف وقصف وتفجير كفر وتفخيخ روح لتستشهدا، بهاوى وقاذف وصاعق وراجم وضرب الكواسر ومن قد شدا. فيجدو ببيك ويقنص كافر يحطم عظاما وقد وحدا، فقولوا لخصمي تريد مماتا فأقبل لأرضي تكن محصدا. فيجدو ببيك ويقنص كافر يحطم عظاما وقد وحدا، فقولوا لخصمي تريد مماتا فأقبل لأرضي تكن محصدا. مضينا أسودا نفك القيود ونهدم سورا حوى مرقدا، وسرنا نقاتل جميع الكوافر بكل الأراضي لهم راصدا. فباريس تبكي وروما قريبا وأمريكا ولت لهم نجلدا، فوالله نثأر وفي الأرض نزأر نرد الحقوق نبغي مرشدا. فيا قوم هبوا لنصر الجهاد وكونوا أعزاء بوجه العدا، فهذا نشيدي لتيجان رأسي جنود الخلافة وهم أسدنا. فيا قوم هبوا لنصر الجهاد وكونوا أعزاء بوجه العدا، فهذا نشيدي لتيجان رأسي جنود الخلافة وهم أسدنا، جنود الخلافة وهم أسدنا.